لا ما يمكن. إذا كان ستة معناه أنه عادل. الحمد لله الآن تمام. ها؟ هل أكون مسرورا أو بين بعين؟ إيش؟ إن شاء الله. نعم؟ إيش الأخير؟ هنا. الآن إذا كان عندك بنت وبنت ابن، الفرق واحد ولا مختلف؟ زي هذا. الآن تقول إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن، المسألة نفسها. هي لأن عندها سدس، أنت لابن مال السدس، صح؟ طيب، وعند النصف، من ستة للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد. الآن الفروض نقصت عن أصل المسألة نصف، تعود المسألة إلى أربعة. إذا كانوا من صنف واحد فمن عدد رؤوس، لو هلك هالك عن عشر بنات المسألة من كم؟ من عشر. إذا كان معهم أحد الزوجين فصح أول مسألة الزوجية، واقسم الباقي بعد فرض الزوجية نعم بعد أن تصح مسألة الرب على مسألة الرب، إما أن ينقسم أو يوافق أو يبقى. تمام. ها نعم.